الرجل يقول: فاعلموا سماحتكم أننا نقوم بمهمة في الحج بكامل اللواء، ونحن غير عالمين بالوقت الذي نتحرك فيه من مكة إلى جهة ما، نحن في الانتظار وكل منا جهازه تحت رأسه ينتظر الأمر من القيادات العليا للتحرك، لا ندري أنتحرك أم نبقى حتى ينتهي الحج. وفي هذه نسأل سماحتكم: هل يجوز لنا القصر والجمع، أو القصر دون الجمع، أو الإتمام، حفظ الله سماحتكم؟ إذا كنتم لا تعلمون مدة إقامتكم بل أنتم تحت الأمر، فالإنسان في مثل هذه الحالة إذا وجه إلى مكة أو غيرها ليقيم هناك مدة لا يعلم حقيقتها، فإن السنة له أن يقصر، يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء، وإذا جمع فلا بأس، وإن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل ما دام نازلا مقيما. أما إذا حدد لكم مدة أكثر من أربعة أيام، مدة تقيمونها أكثر من مدة من أربعة أيام محددة تعلمون أنكم مقيمونها، أو عشرة أيام أو أكثر، هذه صلون أربعا ولا تجمعون، لأنكم في حكم المقيمين. أما إذا كان الإنسان لا يدري هل يقيم شهرا أو سنة أو يوما أو يومين، ليس عنده علم، بل أمره بيد غيره، ليس عنده علم بالإقامة، فهذا يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس أن يجمع، ولكن إذا ترك الجمع وصلى كل واحدة في وقتها يكون أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع صلى في منى كل صلاة في وقتها ثنتين، صلى الظهر في وقتها ثنتين، والعصر في وقتها ثنتين، والمغرب في وقتها ثلاثة، والعشاء في وقتها ثنتين، والفجر في وقتها، لأنه مقيم في منى أيام الرمي. أما إذا كان الإنسان لا يدري متى يطعن وهو على استعداد لهذا الأمر، فإنه مثل ما تقدم له الجمع ويشرع له القصر، ولكنه إذا كان مستريحا مقيما فالأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل له. وأما القصر يقصر ما دام لا يدري متى يطعن، هل يطعن بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يصلي ثنتين. لكن متى علم، متى تقرر أنه يقيم شهرا، متى تقرر أنه يقيم من واحد ذي الحجة إلى نهاية ذي الحجة، هذا يصلي أربعة. قرر أنه يقيم أكثر من أربعة أيام في أي مكان يصلي أربعة، وهذا لا يتبع أيضا. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم، وفقكم الله.